هذا سائل يقول: من وقع في محظورات تعمدا هل يكون حجه مبرورا بعد أن أدى الفدية؟ والله هذا الذي يظهر والله أعلم أنه أخشى أن يكون قد أخل بذلك، لأنه من حج المبرور يعني شرطه أن لا يقع الإنسان في شيء من هذه المحظورات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالعلماء يقول: الحج المبرور الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا جزاء له إلا الجنة، والذي فيه التكفير هو أن يكون الإنسان بعيدا من هذه والوقوع في هذه الأمور كما مر معنا سابقا، أن يكون متعمدا لفعلها. لكن كونه أن يكون الحج صحيحا مجزيا أرجو أن يكون قد تحقق له ذلك، لكن يبدأ ذلك فهذا في الواقع نبه ولقلي أشرت نبه العلماء على في الواقع على التحذير من ذلك. والإمام النووي رحمه الله تعالى له كانت تنبيها مهما في هذا الباب، وهو أنه من يأتي ويقدم على هذه المحذورات متعمدا ويقول بأن يكون فداؤها أو كونه يبذل الفدية في مقابلها أنه يكفر عنه، في الواقع نبه على هذا، وأن هذا في الواقع أمرا خطيرا وأمرا كما يقال يخل بمقصود الحج، لأن الحج كما مر معنا له جانبان: جانبا ما يوصف بأنه يكون صحيحا ومجزيا ومسقطا للفرضية، هذا جانب، يعني إذا الإنسان استوفى الشروط واستوفى الأركان وهو إذا وقع في المحذورات فعلى ما يتعلق بفدية المحذورات يوصف هنا بأن حجه صحيح مجزي أدى الفرض الذي عليه. لكن أن يكون أيضا له جانب آخر وهو أن يكون حجا مبرورا فتقال به العثرات وتكفر به السيئات وترفع به الدرجات إلى آخره، فهذا في الواقع ينبغي أن يكون متجنبا لهذه الأمور، أي هذه التي سبقت الإشارة إليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفسوق يكون هو جميع المعاصي، ولا شك أن من أهم هذه المعاصي ما يتعلق بمحذورات الإحرام، وقد أشرنا بأن المحذورات الإحرام تسمى محرمات، فالمحظورات معنى الأشياء المحرمة التي ينبغي للإنسان إذا دخل في النسك أن يكون مبتعدا مجتنبا لها. فعلى كل حال إن كان معذورا فلعل الله سبحانه وتعالى أن يعذره في ذلك وأن يغفر له، لكن على كل حال إن شاء الله تعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى ورحماته، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمله بالقبول الحسن. سأل بعد ذلك سؤالا آخر قال: ما مناسبة الدعاء بعد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الواقع هنا لعله أراد أن يشير إلى أمر مهم، هل لأنه يرجى أو يكون الدعاء عند القبر فيه مزيد كما يقال مزيد تحري للإجابة؟ فهذا في الواقع لا ينبغي أن يعتقد ذلك، وهذا في الواقع إذا اعتقد الإنسان بأنه إذا أتى إلى القبر الفلاني أو عند القبر الفلاني أو نحو من ذلك كان ذلك أحرى لإجابة دعوته، فهذا في الواقع من البدع التي ينبغي الحذر منها، وهذا في الواقع ينبغي كما يقال ألا يفعله الإنسان، وألا يقصد مكانا كما مر معنا قبل قليل أن يرى بأن فيه نوع من المزيد. لكن في الواقع مناسبة ذلك أن هذا يعد نوع من القربة، والإنسان إذا فعل قربة من صلاة أو صدقة أو شيئا من ذلك فيشرع عند ذلك أن يدعو، والمناسبة هنا أيضا فيها نوع من القرب، وهو أن الذي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قبل قليل فإنه يشرع له أن يصلي عليه، وإذا شرع أن يصلي عليه مر معنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي في الواقع دعاء، لما تقول اللهم صلي على محمد فهو في الواقع أنه نوع من الدعاء. فهنا على كل حال لو دعا فهو ليس لأجل أنه دعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو أرجى، وإنما لأنه بعد فعل طاعة من الطاعة كان ذلك الدعاء. هذا السائل يقول: هل مضاعفة الثواب في المساجد الثلاثة مقصور على الصلاة فقط أم يشمل أي عمل آخر مثل التسبيح والصدقة وغيرها؟ لا ينبغي في الواقع أن يكون الإنسان عالة من الأمور الغيبية لا يمكن أن يتحرك الإنسان فيها ولا أن يخبر بشيء فيها إلا ضمن النص، لأن هذه أمور مغيبة. فإذا قيل بأن صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه أو المسجد الأقصى بخمسمائة لا نستطيع أن نقول بعد ذلك بأن التسبيح بمائة ألف صلاة أو بمائة تسبيحة أو بألف تسبيحة أو نحو من ذلك، لا لا يقال ذلك، وإنما يكون الوقوف عند هذه النصوص لأن الأمر محدود في ذلك. لكن التنبيه هنا قد يكون ما يسمى المضاعفة فيما يتعلق بالحرم، وهذا يتعلق بخصوص مكة، يعني المسجد النبوي فيه هذه المضاعفة، المسجد هنا فيما يتعلق بالحرم المكي العلماء مختلفون، هل هذه المضاعفة في مئة ألف صلاة هل هي خاصة بمسجد الكعبة أو يشمل ذلك جميع الحرم ويشمل عند ذلك جميع المساجد؟ فهنا فيه حصل نوع من الخلاف، وخلاف بين العلماء معروف في هذا ومشهور في هذا الباب، باعتبار أنه جاء إطلاق المسجد الحرام على غير مسجد الكعبة، يعني لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالحلق والتقصير لا يكون إلا في خارج المسجد، كان المسعى في خارج المسجد، لا يجوز له ولا يرخص له بالحلق إلا بعد أن ينتهي من الطواف وينتهي من السعي، ويكون عادة سابقا إلى وقت قريب وإلى الآن يعني قريبا من المروة، فهو يكون الحلق في خارج المسجد، فعند ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى أطلق على ذلك مسجدا. يبقى بعد ذلك تكون هذه الأماكن المعظمة هل لها مضاعفة في فعل الحسنات؟ سبقت الإشارة إلى أن الأشهر الحرم والأماكن الحرم لا شك أن العمل الصالح فيها والسيئة أيضا ليس كغيره، يعني أن يعصي الإنسان في مكة ليس كمعصيته في غير مكة، معصيته في الحرم المدني ليس كمعصيته في غير ذلك، معصيته في الأشهر الحرم ليس كمعصيته في غير الأشهر الحرم، فلا شك أن عند ذلك تصبح هناك نوع من المضاعفات، يعني لأن نحن ما زلنا في الأشهر الحرم في شهر ذي الحجة فهو شهر حرام، فالعمل الصالح فيه أفضل من غيره، وكون العمل الصالح يكون في المدينة أو في مكة لا شك أن المكان من حيث هو، لكن دون أن نحدد مقدارا معينا أن نقول بأنه بألف مثلا ألف تسبيحة أو الصدقة فيه بألف صدقة في هنا أو في مكة، لا يمكن أن يقال هذا لأنه في الواقع لم يأتي النص بهذا، وإنما الذي جاء النص فيه فيما يتعلق بالصلاة الذي سبقت الإشارة إليه فيما يتعلق بالصلاة أن ذلك ليس خاصا بالصلاة الفريضة، وإنما قال صلاة في مسجد هذا، ومعنى ذلك أن ذلك يشمل ما يتعلق بالنافلة ويشمل الفريضة. وأيضا هنا في الواقع تأتي أحيانا مسألة، وهي هل الصلاة في المسجد النبوي فيما يتعلق بالنافلة أفضل أو الصلاة في البيت أفضل، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه الصلاة والسلام وهو فيما يتعلق بصلاة التراويح وقيام رمضان لما قام الصحابة معه عدة أيام ثم بعد ذلك لم يخرج إليهم وقال لم يخف علي موضوع مكانكم أو نحو من ذلك، ثم قال إن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في بيته أفضل من ماذا؟ من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قاله وهو في مسجده عليه الصلاة والسلام، قال بأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فعند ذلك قال العلماء بأن صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي بمعنى غير المكتوبات. فهنا هل هذه المضاعفة تكون في البيوت؟ يعني العلماء وجهوا ذلك، قالوا بأنه إذا كان بإمكانه أن يصلي، نستكمله غدا إن شاء الله.